أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 45 إن شاء الله تعالى، مع خاتمة الوصايا 10 الكرام في سورة الأنعام. نحن مع قول ربنا سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وحيث الكلام عن التقوى من حيث أهميتها ومعناها وبيان صفات المتقين في آية الذكر المبين. وشرعنا نتحدث عن صفات المتقين من سورة الفاتحة إلى أن بلغنا سورة التوبة. توقف بنا الكلام على صفات المتقين أو عن صفات المتقين في سورة التوبة من خلال آيتين كريمتين في أواخر السورة، إحداهما تسمى آية الثانية صفات أهلها. فالبيعة كما بينها ربنا عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. المشتري هو الله، والبائع العبد المؤمن التقي، والسلعة هي النفس التي وهبها الله لعباده يبيعونها لله، والثمن هو الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هذه الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي قدم فيها جهاد النفس على المال، وإلا فكل آية القرآن الكريم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إلا هذه الآية. لماذا؟ لأنها فيها قتال وقتل، فقدمت النفس على المال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذه الصفقة صورتها كما بينها الله عز وجل: يقاتلون في سبيل الله الذي خلق الخلق يعلم ما يصلحهم. كثير من الناس يعترضون على الجهاد في سبيل الله، يظنونه إرهابا، واستطاع أعداؤنا أن يصلوا بحكامنا وشعوبنا إلى كراهية أمر الجهاد، والنتيجة كما ترون. يعني فقط ننظر إلى الواقع فندرك لماذا فرض الله الجهاد. ننظر لأي دولة محترمة وهي لا جيش لها، ما الذي يمكن أن يفعل بها؟ لابد الدولة إن كانت صاحبة حق ودولة عادلة وكذا وكذا، لابد لها من جيش قوة، لابد للحق من قوة. ما لم توجد هذه القوة كانت هذه الأمة أو الدولة عبارة عن كيان مهزوز يمكن أن يعبث به أي عابد. أنا لا أريد أن أضرب أمثلة ربما يكون فيها قدر من الإحراج لأحد مهم. فالله عز وجل هو صاحب هذه الشريعة، صاحب هذه الفريضة، فريضة الجهاد، فريضة الغائبة الآن، صدق من سماها الفريضة الغائبة. لا يعني نضرب مثل بحاجة زي الكويت لما غزاها العراق من غير ما كانش عندها جيش، كانت النتيجة ايه؟ احتلت وانتهب مالها وعرضها، واللي جاي يدافع عنها عدوها أمريكا، وبعثت شوية المرتزقة وخذت شوية المصريين وحطت المصريين في المقدمة، وكانت النعوش بتاعتهم توصل كل يوم عندنا إلى مطار القاهرة. هذه نموذج لأول حرب من حروب الخليج الثلاث. وعلى ذلك فقيس، لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ذكر فيقتلون هنا في هذه القراءة حفص عن عاصم، فيقتلون أولا ويقتلون كما يقتلون أعداءهم، أعداءهم يقتلونهم فينالون درجة الشهادة والتي لا يعادلها شيء. بما أن درجة الشهادة مقام رفيع جدا، في قراءة سبعية، أنا لست متخصصا في علم القراءات، لكن يقرؤون يقتلون ويقتلون، فبدأ بيقتلون لمنزلة هذه الشهادة، يعني كما يقال صدر للأهمية، وإلا في الترتيب الطبيعي أن الإنسان يقاتل فيقتل، يقاتلون فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذا الوعد موجود في الكتب الثلاثة، التوراة والإنجيل والقرآن. ثم يسأل ربنا عز وجل ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. فذلك وعد غير مكذوب، وعد من الله عز وجل قانونه، إن الله لا يخلف الميعاد. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. فاستبشروا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، يعني أعلى درجات الفوز، وذلك هو الفوز العظيم. والفوز العظيم فيه مرضاة الله عز وجل، وفيه الحسنى والزيادة، فيه رؤية الله جل في علاه، ذلك هو الفوز العظيم. من يا رب أصحاب هذه الصفقة؟ وما صفات أهل هذه البيعة؟ طبعا الآية الأولى فيها صفة الجهاد، والآية الثانية ذكرت تسع صفات. التائبون هم دائما وأبدا يتوبون إلى الله ويستغفرون. حتى النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم من الذنوب كان يقول إني لأتوب إلى الله، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد، في رواية 70 مرة وفي رواية 100 مرة. يعلمنا عليه الصلاة والسلام، يعلمنا صلى الله عليه وسلم. فدائما الإنسان يكون في التوبة، يذنب أو لا يذنب، فإن أذنب فعلاجه التوبة، وإن لم يذنب فلأن الله يحب التوابين، ولأن الله عز وجل قرن الفلاح بالتوبة في آية النور، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولأنه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ليست التوبة ندما فحسب ولا إقلاعا عن الذنب فقط، إنما التوبة فيها طاعة أيضا، فيها الطاعة. ولذلك قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأولى صفات أصحاب هذه البيعة والتي تعد من صفات المتقين التائبون العابدون، عابد لله عز وجل. العبودية التي تكون طواعية لا قهرا، فهو من عباد الله وليس من العبيد، فالكل يستوي في مقام العبودية، يعني بمعنى أنه عبد لله عز وجل. لكن في فرق ما بين العبد بالقهر والعبد بالاختيار، هذا عبد بالاختيار. ولذلك أمثال هؤلاء يضيفهم الله عز وجل إليه إضافة تشريف وتكريم، يقول وعباد الرحمن. كل الناس عباد الرحمن لها، في فرق ما بين العبودية الطواعية وبين العبودية التي تكون قهرا وإلزاما، كقوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا لنا. ولذلك من أخص خصائص الأنبياء والرسل هذا المعنى، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر عبدنا داوود، واذكر عبدنا أيوب. وأنه لما قام عبد الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فأهل التقى عباد لله عز وجل، حياتهم محراب عبادة، كما في آية الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، أو كما في آية الزارية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم بهذا المعنى يعيشون، عابدون لله عز وجل، التائبون العابدون الحامدون. صفة الحمد أيضا من أخص صفاته، يحمدون الله عز وجل على السراء وعلى الضراء، يحمدون الله في كل حال. فإن كانوا في نعمة قالوا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن كانوا في ابتلاء ومحنة قالوا الحمد لله على كل حال. فهم الحمادون، ومن خصائص هذه الأمة الحمادون، أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، التائبون العابدون الحامدون السائحون. اللفظ الوحيد في الآية اللي ممكن يكون مش مفهوم صح أو حديثا عن معناه، لماذا؟ لأن السائحين عندنا خلاص خد معنى ثاني، لفظ السياحة، والسياحة دي بقت شغلانة، وطبعا تراها في الشر لا تراها في الخير، لكن السياحة في الآية كما صح في الحديث سياحة أمتي الجهاد، السائحون سياحة أمتي الجهاد، فهذه السياحة بالمعنى الشرعي. الراكعون الساجدون يعني أهل دين أهل صلاة، فذكر شيئا من باب ذكر الخاص ويراد به العام، فذكر الصلاة لكن بصيغة الراكعون الساجدون، الراكعون الساجدون، وهذا في صلاح أنفسهم. لكن هذا الصنف من الناس لا يقف عند صلاح نفسه، بل يتعداه إلى إصلاح غيره، ومن ثم فهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. انظر إلى الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف حالها. لذلك من أخص خصائص أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وسبب خيريتها وسبب فلاحها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لماذا؟ لأنه لا نبي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهو حملنا هذه الأمانة. قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال العلماء ورثة الأنبياء صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى أنبياء الله ورسله أجمعين. وفي الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبقتها بآيتين أو ثلاث: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهنا وصفهم بالفلاح، الآية الأخرى وصفهم بالخيرية، خير أمة. الخيرية ليست مطلقة، خيرية مشروطة بشروطها، وجدت الشروط تبقى الخيرية، لم توجد تلك الشروط تفقد الأمة خيريتها. ولذلك كنتم خير أمة، كنتم هنا للتوكيد، خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتجد عجبا في هذا الترتيب، الإيمان بالله هو الأصل. لماذا لم يقل الله تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ فقال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. على الأقل فيما يبدو لنا لحكمتين: حكمة الأولى أنه لا سبيل إلى الإيمان بالله إلا عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقدم السبيل الموصل إليه. حكمة ثانية أن كل الأمم تشاركنا في الإيمان بالله، لكن هذه الأمة تختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذكر ما يخصها على ما هو عام مع بقية الأمم: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتبقى حكمة الحكم أن الله قد حكم، ممكن الحكمة في حكم أعلى من هذا وأجل لكن تخفى عليها، وحكمة الحكم أن الله قد حكم. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. والحافظون لحدود الله، هذا الدين أوامر ونواهي وحدود. أهل التقى امتثال أمر واجتناب نهي ووقوف عند حدود الله. فإذا لم يقف عند حدود الله كان من صنف آخر، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فتجد أهل التقى وقافين عند حدود الله. والحافظون لحدود الله، تختم الآية وبشر المؤمنين. هذا هو حقيقة الإيمان المقترن بالتقوى. صفات التقوى، صفات المتقين في سورة التوبة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ونقل من سورة التوبة إلى سورة يونس بعدها. يا ترى سورة يونس فيها كلام عن التقوى والمتقين؟ نعم، طريقة الاستنباط على أنه الإيمان حقيقة الإيمان هي التقوى، فتجد قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهذه يمكن أن تكون في الجزاء كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. لكن الذي يرتبط بصفات المتقين من خلال سورة يونس أن الله عز وجل وصفهم بالولاية فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وهنا الحديث عن التقوى صراحة، لكن مبدوء بهذا الوصف الجميل وصف الولاية لله عز وجل. الناس على الجملة صنفان، أولياء للرحمن أو أولياء للشيطان، وهذا مذكور في آية سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله. فآية البقرة هذه يسميها العلماء بالولاية العامة، الولاية العامة التي تجعل كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم هو في ولاية الله ويخرج من ولاية الشيطان. لكن آية يونس بتتكلم عن الولاية الخاصة، فلان ده ولي فعلا. الله، هو في أولياء من الأحياء؟ احنا الجماعة الصوفية عندنا مفهمين ان الأولياء هم أصحاب المقامات، أصحاب الأضرحة، المزارات المشهودة والمعروفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، فأنت إن لم تكن ولي فماذا تكون؟ عدو، لأنه ضد الولاية العداوة. وإنت بفضل الله حاجة من اثنين، يا إما في الولاية العامة يا إما بترتقي وتشد حيلك عشان تصل للولاية الخاصة. طب الولاية الخاصة دي ما طريقها؟ إيمان زائد تقوى، إيمان زائد تقوى يساوي ولاية، مؤمن زائد تقي يساوي ولي. بس يعني الولاية في القرآن الكريم مسألة بسيطة جدا، مفهومة يعني سهل، عامل زي المعادلة الرياضية أهو، إيمان زائد تقوى يساوي ولادة، مؤمن زائد تقي يساوي ولادة. إنما الكلام اللي بيقولوه إخواننا الصوفية عن الولاية شيء عجيب، يعني أن معرفة الولي شيء صعب، وأن الولي لو كشف للناس لعبدوه، وكلامه في الكرامات أشنع من هذا بكثير. أهل التقى أهل الولاية، وتأتيك هذه الآيات بهذا المعنى. سبحان الله، ألا في لغة العرب يسموها استفتاحية للتنبيه، ألا كل حد ينتبه لما بعدها. إن نصب حرف توكيد للنصب، نصب يعني ايه؟ يعني تنصب اسمها وترفع خبرها. انما النصب دلوقتي عند الناس حاجه ثانيه خالص، وشغال زي السكينه في الجاتوه. الا ان اولياء الله، اولياء مبتدا بس جاي منصوب لانه اسم ان، ولفظ الجلاله مضاف اليه. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جمله جاءت في مقام بيان ما للاولياء من كرامه ومنزله عند الله عز وجل، حيث لا خوف عليهم فيما هم مقدمون عليه، ولا يحزنون على ما فاتهم. لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، او آية أخرى أيضا في سورة فصلت مثلا، لا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهنا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الخوف من القادم والحزن على الماضي. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم يا رب الأولياء دول؟ فأجاب سبحانه وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان زائد تقوى، خلاص الكلام إذن بيدور في فلك حقيقة الإيمان مع التقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ثم ذكر كرامتهم، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والبشرى هنا لها عدة معاني، من أهمها الكرامة، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. كرامة في الدنيا، كرامات الدنيا منها تكثير القليل اللي هي البركة، شفاء العليل، الإنقاذ من الهلاك المحتوم. يمكن أن تزيد الكرامة فتصل لحد تاريخ للعالم. وكم من كرامات حدثت لأولياء الله الصالحين كانت خارقة للعادة، كخوض البحار وعدم الإحراق بالنار، هذا وهذا وذاك حدث. الصحابة في الغزوات أمامهم البحر، بسم الله لا إله إلا الله الحليم والله رب العرش العظيم، ومضوا يمشون بخيولهم على البحر، فوالله لم تبتل سرج خيولهم. شوفوا المية ما وصلتش للسرج بتاع الخيل، دي كرامة، خوض البحار بقدرة العزيز الغفار، وعدم الاحتراق بالنار كالذي حدث لأبي مسلم الخولاني من التابعين رضي الله عنه وأرضاه. لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما رأى الصحابة. والرجل اللي ادعى النبوة مسك وأنه تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال نعم، قال تشهد أني رسول الله، قال لا أسمع. أسمع ما أنت كنت بتسمع أهو. فرح ايه؟ أوقد له فألقوه في النار فرأوه في النار قائما قاعدا يصلي. حاجة يعني كرامة عظيمة جدا. جعلت سيدنا أبا بكر وعمر يستدعيان أبا مسلم الخولاني ويجلسانه بينهما، وكل منهما يقول الحمد لله الذي جعل في أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما فعل به ما فعل بخليل الرحمن إبراهيم. نفس كرامة سيدنا إبراهيم اللي هي معجزة طبعا، فدي حدثت لأبي مسلم الخولاني ككرامة، سبحان الله العظيم. طبعا بلغة الإنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب يسمى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تكلم فيه عن الولاية وتكلم فيه عن الكرامة وذكر عشرات الكرامات التي حدثت للصحابة وللتابعين ولغاية الجيل الذي ولد فيه القرن السابع الهجري، وقد كثرت في زماننا، وما كثرتها إلا لأن أصحابها إذا احتاجوا إليها رزقوا بها، إنما الصحابة رضي الله عنهم قليلة معدودة في حياته. وذكر لهذا يعني بيانا وفلسفة، ثم فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وفرق بين الكرامات التي تكون خوارق للعادات وبين الكرامات وبين خوارق العادات التي تكون لأعداء الله من جنس السحر والشعوذة والامتهان والاستدراج، ويكون يعني نفس الخاصية خارق للعادة، لكن الميزان الذي تفرق به أهذا يسير على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يكون وليا للرحمن، أو لا تراه على هذا الميزان لا يلتزم بالقرآن ولا بسنة، إذن هو شيطان وهذه من خوارق الشياطين. وضرب لذلك مثالا مع أدعياء النبوة، أولهم مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب يقول له محمد عليه الصلاة والسلام رد عينا أحد أصحابه فصارت أفضل من السليمة. سيدنا قتادة في غزوة أحد فقأت عينه وسالت على خده، فجاء يحملها للنبي عليه الصلاة والسلام، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام ووضعها في موضعها فصارت أفضل من السليمة. قالوا له يا أبو سيلمة احنا جايبين لك واحد مش عينه على خده ولا حاجة، هو بس يعني أعور، لك انت يعني ما دمت نبي زي ما بتقول نبي وبتشارك محمد النبوة ورينا كرامة كده ولا معجزة. قال هاتوه. تفن في العوراء عمية السليمة، يبقى ده اللي جاي كحلها عماه. طب الله اللي حصل ده اسمه ايه؟ ده امر خارق للعادة. قال لك على سبيل الإهانة امتهان، على سبيل الامتهان. وكان من مدعي النبوة الأسود العنسي كانوا إذا ضربوه بالسلاح لا يؤثر فيه، فكانوا يظنون أنها معجزات، حتى جاء من يذكر اسم الله ويضربه فقتله. ليه؟ علموا أن الشياطين كانت تقف دونه وتدافع دونه، والشياطين كما قانونهم أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فحقيقة في باب الولاية يتوسع في هذا، وابن تيمية ذكر المختصر المفيد في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وله توسعات في كتابه الذي هو مجموع الفتاوى 37 مجلدا. أي نعم، ظهرت كرامات في حرب الأفغان ونقلها الدكتور عبد الرحمن عزام، عبد الله عزام الله يرحمه، في كتيبه هذا آيات الرحمن في جهاد الأبطال. نعم. وفي الأرض حصلت حاجات. نعم يعني بس احنا بنحاول نتثبت يعني. إذن الكرامات موجودة وتحدث في خلق الله إلى يوم الناس هذا، وكل إنسان عنده قدر من الولاية ربنا بيسر له تيسير الأمور. وبعدين شوف لما في باب الكرامات حديث اللي ذكرناه في فضل النافلة ومناقب النوافل، لما قال الله عز وجل أي في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. على إنك تفهم الولاية بمعناها الصحيح. والناس أصحاب الدين وأصحاب الدعوات وأصحاب الصحوة وأصحاب الرسالة هم أولياء للرحمن، وهم الآن في الإيذاء ولذلك يبقى أن الله عز وجل إذا ما انتهى أمر الإمهال ينتقم الأولياء. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي من أطلب عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بكرمة معناها إيه؟ التوفيق. التوفيق. قال العلماء: وافق مراد الله فوفقه الله. وافق مراد الله فوفقه الله. لذلك الولاية أصلها الإيمان والتقوى وشرطها الموافقة، كرامتها التوفيق. مش حد يفهم على إنه ذا اتحاد حلول زي الصوفية واللخبطة دي. لا، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين. ما دي كرامة برضه. ولئن استعاذني لأعيذن، كرامة برضه. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. بقية الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. شوف المحبة تصل لحد أنه العبد لما يكره أنه يموت، ربنا يريد أن يقول له: أنا يعني نفسي ما أعملش الحاجة اللي أنت بتكرهها دي، ده أمر خلاص كتب على ابن آدم، أمر كتب مكتوب على بني آدم. طيب، يبقى صفات المتقين أو الكلام عن المتقين في سورة يونس أخذ عنوان الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللي هي الجنة. أفضل كرامة خلاص الجنة، وما وطبعا للذين أحسنوا الحسنى إيه وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة رؤية الله جل وعلا. اللهم اجعلنا منها. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. ونقلة من سورة يونس إلى سورة هود. سورة هود لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عن المتقين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فهم أهل إيمان وعمل صالح وإخبات إلى الله عز وجل، ركون إليه ولجوء إلى الله مع الخوف والرجاء، مع الخوف والرجاء. ويصفهم ربهم سبحانه وتعالى بأنهم أهل السعادة، أنهم أهل السعادة، فيقول عنهم: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فأهل التقوى أهل السعادة، سعادتهم بخلودهم في الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. تعبير عربي، تعبير عربي يعني دوام الشيء. فكانت العرب يقولون هذا شيء يدوم بدوام السماوات والأرض، وهذا شيء يبقى ببقاء السماوات والأرض. فخاطبهم القرآن بلغتهم، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الله، هو في استثناء في الجنة؟ ده كلهم خالدين في الجنة. إلا ما شاء ربك يعني خلود من يخلد في الجنة بمشيئة الله. الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، أي وأما الاستثناء اللي في الآية التي سبقتها لما ربنا بيقول سبحانه وتعالى يوم يأتي لا تكلم فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الله، هنا إلا ما شاء ربك، هنا إلا ما شاء ربك، لكن في التفسير يختلف المعنى. إزاي؟ في ناس من هذه الأمة، عصاة هذه الأمة، سيدخلون النار يقين، يدخلون النار. ولذلك جهنم لها 7 دركات. الدركة العليا من جهنم لعصاة هذه الأمة، يأتي عليها يوم وهي كظيظ من الزحام، ويأتي عليها يوم وليس فيها أحد، لأنه بيكون طهر. وقد حكم الله بأنه لا يخلد في النار من مات على كلمة التوحيد، من قال لا إله إلا الله ومات عليها وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. فهؤلاء تدركهم الشفاعات، وآخر الشفاعات شفاعة رب الأنام الملك العلام، يقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، وقدم الزفير على الشهيق عشان هينهأوا زي الحمير، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هنا الاستثناء على حقيقته، إنه دول يقعدوا في النار ويقعد يأذن للشفعاء ويخرجوهم من النار. تبدأ الشفاعة بشفاعات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إخوانه الأنبياء، ثم الملائكة، ثم المؤمنين، وعلى رأسهم الشهداء الصالحين، لغاية لما تختم بشفاعة أرحم الراحمين. يبقى إلا ما شاء ربك على حقيقتها، إن ربك فعال لما يريد. لكن في قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، تعبير عن الدوام والاستمرار. إلا ما شاء ربك أي خلودهم في الجنة بمشيئة الله وليس بشيء آخر. يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام حب يقرب هذا المعنى، قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد لله برحمة منه وفضل. فمعنى معنى نحن ندخل الجنة مش بأعمالنا، أعمالنا مجرد أخذ بالأسباب، وهذه الأسباب لما توضع مقابل نعمة واحدة كنعمة العين لا تكفي. يبقى الدخول بفضل الله ورحمته. فلما يقول ربنا عنا ان هم خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك اي خلودهم في الجنه بمشيئه الله لا بشيء اخر، ربك بدليل ختمت عطاء غير مجذوذ. غير مجذوذ يعني ايه؟ غير مقطوع. لو كانت الا ما شاء الله الاستثناء على حقيقه بعدها عطاء غير مجذوذ، فدل على ان هذا الاستثناء ليس على حقيقته، وانما هو معناه دخول من يدخل الجنه وخلودهم فيها بمشيئه الله وبرحمته، بدلاله انه عطاء غير مجذوذ، عطاء غير مجذوذ. أولياء الله أو أهل التقى هم أصحاب وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ممكن تضاف على صفات المتقين من خلال سورة هود. من سورة هود إلى سورة يوسف، سورة يوسف قصة نبي، وربنا سبحانه وتعالى جعل لها طراز خاص وسماها بأحسن القصص، أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وطبعا لأن هم كانوا عاد يقول لك المشركون يعني يطلبوا من النبي عليه السلام قصص وكذا، فنزلت هذه السورة بهذا السياق وبهذه الصياغة، وخذت قصة نبي من أول حياته لآخر حياته، فهي قصة نبي. لكن سبحان الله لمن تدبر وجد يجد فيها بصورة واضحة جدا، يعني في مقتبل عمر يوسف عليه السلام عليه من قوة وجمال غير معهود، جعل امرأة العزيز تحبه لها حبه، فتطلب منه الفاحشة، فماذا كان من يوسف؟ قال معاذ الله، قال ما دي تقوى، امرأة ذات منصب وجمال دعته، امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. وهنا قالت الآية قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. عفة في أعلى درجاتها، وتقوى في أغلى مقاماتها. وللعلماء في قوله تعالى إنه ربي أحسن مثواي تفسيرا، كلمة ربي في اللغة تطلق على السيد، فأراد أن يذكرها بقول زوجها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لا بقى هو يقول لك كده وأنا أخونه، إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون. وإما أنه أراد بهذه الكلمة المعنى الشرعي، ربي الذي خلقني ورزقني، حين باعوني إخوتي عبدا رقيقا أكرمني بهذا الإكرام وجعلني في بيت عزيز مصر وأجد فيه من الراحة والسعة وكذا، ما يجعلني لا أقابل هذا بالجحود، إنه ربي أحسن مثواي، كمان أنا من بيت نبوة، من بيت طاهر، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. طبعا هذه لفتة فقط في السورة، يعني أو استنباطات، إنه يوسف يعني كانت التقوى معه في حياته، مش تقوى فقط، ده تقوى بلغت الإحسان. لذلك هو في السجن يقولوا له إيه أصحابه في السجن، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويل، إنا نراك من المحسنين. شوف ذلك، إنا نراك من المحسنين. هو في السجن يقال له إنا نراك من المحسنين، هي دي حقيقة التقوى. وبعدين يشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل، يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتمشي مع قصة سيدنا يوسف اللي بيعبر عنها أحد العلماء، يقوله يوسف في قصته من أولها لآخرها أمر في ظاهره الخير وفي باطنه الشر، أمر في ظاهره الخير ويكمن في باطنه الشر. إزاي يعني؟ لك لما تيجي تبص إن البداية إنه والد يوسف ويعقوب بيحبه أمره في ظاهره الخير، لكن هذا الحب ترتب عليه إيه؟ حسد إخوته، فكمن في باطنه الشر. امرأة العزيز بتحبه، وده أمر في ظاهره الخير، لكن يكمن في باطنه الشر، ترتب عليه السجن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. السجن منحة وأمر في ظاهره المحنة والشر، لكن هيأه الله عز وجل بعد ذلك ليكون عزيز مصر. فالسورة عجيبة، بس لما أراد سيدنا يوسف يختصر لنا هذه القصة لما إخوته قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. أراد أن يذكر لنا خلاصة السورة، خلاصة القصة. قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. خذ بقى الخلاصة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دي خلاصة قصة سيدنا يوسف، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهو يدعي ربنا سبحانه وتعالى في نهاية المطاف، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، توفني مسلما والحقني بالصالحين، توفني مسلما والحقني بالصالحين، آمين يا رب العالمين. وننتقل من سورة يوسف إلى سورة الرعد التي تصرح بصفات المتقين تحت وصف أولي الألباب كما وصفتهم في آخر آل عمران. هنا أيضا يقول الله عز وجل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قل لهم من يا رب؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم اجعلنا منهم يا رب. بشوف من هذه من صفات المتقين وصفوا بأنهم أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله، وكنا تعرضنا لها بالتفسير المطول في قوله تعالى في وصايا العشر التي نحن بصدد الحديث عنها: وبعهد الله أوفوا. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، في مواثيق بين الله والعباد، ميثاق التوحيد. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم شهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وميثاق الله الذي أخذه على الأنبياء والرسل، وميثاق الله الذي أخذه على بني إسرائيل، إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل متكررا في القرآن، وميثاق الله على العلماء، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، نعوذ بالله. أيضا هذا سبق بيانه مع قوله تعالى: بعهد الله أوفوا. يبقى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وأوضح مثال على ذلك الأرحام، أن الناس أهل التقوى يصلون أرحامهم، وعلى العكس من هذا الذين يقطعون الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، نعوذ بالله تعالى. إنما أهل التقى والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، ويخشون ربهم خشية من الله عز وجل، فلا تخشوا الناس واخشون فلا تخافوهم وخافون كنتم مؤمنين، ويخافون سوء الحساب، دائما يتذكرون الآخرة وينتظرون يوما فيه الجزاء وفيه يعني ترد المظالم إلى أهلها، فيخافون سوء الحساب، يخافون سوء الحساب، يذكرون الموت والبلى، يذكرون الدار الآخرة. إنما الذي ينسى الدار الآخرة نسى الله فنسيه، نعوذ بالله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، كمان من خاص خصائصهم الصبر، الصبر لا لشيء إلا ابتغاء وجه الله، فهم يصبرون على الطاعات ويصبرون عن المعاصي ويصبرون على المصائب ابتغاء وجه ربهم. ومن صفاتهم وأقاموا الصلاة، سبق الكلام عنها ومتكررة في صفات المتقين، ودائما وأبدا تأتي بلفظ وأقاموا الصلاة أو يقيمون الصلاة، أقيموا الصلاة اللي هو المعنى الذي كنا ندندن حوله. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، دي فوق الزكاة، فوق الزكاة. أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. طب ليه علانية؟ من باب الاقتداء به، من باب دعوة الآخرين، ولذلك الله عز وجل ذكر هذا المعنى في سورة البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لما بيخفيها نفسه يبقى ايه مخلصا بينه وبين ربه، ولما يجي يروح مطلع حاجة يديها بين الناس تبرع للجامع عشان الناس تقتدي به، ويبقى ايه واجعلنا للمستقين إماما. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. يعني ايه يدرؤون بالحسنة السيئة؟ زي قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، زي قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فهم يدرؤون بالحسنة يخفونها ويمحونها، والله عز وجل يمحوها: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم ذكر في جزائهم: أولئك لهم عقوبة الدار. عقوبة الدار إيه يا رب؟ جنات عدن يدخلونها مش لوحدهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وشوف بقى الفرحة والاحتفال بدخولهم الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل يوم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فنعم عقب الدار كده برضو الكلام واضح انه في المستقيم، حتى ولو لم يكن بلفظ المستقيم. ولذلك في ذات السورة: مثل الجنة التي وعد المستقيم تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. أعوذ بالله في ذات السورة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لهم وحسن مآب. كده احنا الحمد لله خدنا ساعة ومش عاوزين نزود عليه، بس ما وصلناش اللي كنا عاوزين نوصل ليه. احنا واقفين على سورة سيدنا إبراهيم. يبقى عندنا هحاول فيما بعد إن شاء الله إنه صفات المستقيم أخذها كنماذج من القرآن، والشرط كل سورة أطلع منها عشان يعني أخذ أهم صفات المستقيم في القرآن الكريم، وأتكلم عن جزاء المستقيم، وأختم تلك السلسلة إن شاء الله تعالى. عندنا كذا دورة في مواضيع أنا كثيرا ما أجلتها مع إخواني، لما تناولت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حذفت منها الكلام عن الغزوات والسرايا، قلت دي هعملها سلسلة مستقلة. وعدتكم بأن أنا ممكن أتكلم شوية عن الفرق، مع إني تكلمت عن الفرقة وأسباب الفرقة، لكن كفرق وحكاية الخلاف اللي ما بين أهل السنة والأشاعرة والماتريدية برضه ده موضوع مهم وخطير باعتباري من أهل التخصص فيه، لعلي أوضح إن شاء الله. ونشوف الجذور التاريخية للفرق الموجودة. المهم إحنا لما نخلص سلسلة الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام طبعاً هيبقى عندنا إجازة، وبعدين نرتب بقية الخلاف إن شاء الله. نرتب اللي بعديه. وصلي اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.